مديون ليلى. كله تمام يا رجاله؟ كله تمام يا سيد بيه. جهزتوا العربيات المسروقه؟ 6 عربيات فول باي فول زي ما سيادتك امرت. انا هروح البنك بعربيتي وهركن في شارع جانبي وادخل زي اي زبون رايح يفتح حساب في البنك. قشطه قشطه. ربع ساعه بالكتير وتدخلوا البنك لابسين الاقنعه. قشطه قشطه. وكل واحد فيكم هيبقى ماسك شنطه مليانه ورق جرايد. قشطه قشطه. هتلموا الغله التمثال وال30 مليون جنيه. قشطه قشطه. ابراها هيحط المسدس في دماغي. قشطه. ما كنا ماشيين كويس. لازمتها ايه نظرة الغباء دي؟ بعد اذن المعلم ابراها، لو فكر يرفع المسدس عليك انا هشرحه بالمطوة دي. ولو المطوة دي اترفعت على المعلم ابراها انا هشقك بالسنجة دي. ما تاخذنيش يا معلم جعفر. بس يا الماما انت وهو بس. هتسيب الفلوس والتمثال الذهب وتدبحوا في بعض. سكت ليه يا ابراها؟ سكت ليه؟ ايه يا عم الشباب عامل لي فيها لكت عملك السيف وشويه الغجر دور الساموراي ال15؟ هتودونا في 60 داهيه الله يخرب بيوتكم. ما هو لسه الاخيره اللي انت قلتها دي حمطانه لا مؤاخذه. انا ما ينفعش ارفع عليك المسدس حتى لو قطعتني جزر. افهم يا بجم انت وهو. ابرها هيحط المسدس في دماغي ياخدني رهينه عشان اخرج معاه من البنك. كده وكده يعني؟ كده وكده. هتحطوا الفلوس والتمثال في عربيتي وتجروا بسرعه على العربيات المسروقه ومعاكم الشنط اللي فيها ورق الجرايد وكل عربيه تمشي في اتجاه وتختفوا اسبوع. ها تختفوا اسبوع ما اشوفش خلقه حد فيكم. يا سلام يا سلام يا سلام يا رجاله على الحلام ده. الحلام حلو قوي برضه. كان ليه حق المعلم ابو عقله يصمم ان سيد بيع عنبه يمسك المؤسسه. يعيش سيد بيع عنبه. يعيش سيد بيع عنبه. ممكن افهم مين الاخ اللي قاعد بره ده؟ ده المأذون يا حياتي. وجاي يعمل ايه هنا؟ اكيد يعني مش جاي يصلح البوتاجاز، جاي عشان نتجوزنا. مين قال ان احنا هنتجوز دلوقتي؟ يا ليلى يا حبيبتي انا خلاص حطيت ايدي على المشكله. انا كنت حاسس بالضياع انما لقيت نفسي دلوقتي لما فكرت في مشروع المول. صدقيني انا مش هعمل لك مشكله تاني خالص. طب هنفترض لا قدر الله ان مشروع المول ده فشل، حالتك النفسيه تتدمر تاني وترجع اسوأ مما كنت. انا ناقصه ليه بس التشاؤم ده يا لولا؟ ايه بس اللي هيخلي مشروعي يفشل؟ بقول لك مدير البنك بنفسه اداني الاوكي. انا مستحيل ابني حياتي على وعد من مدير البنك. لما تاخد القرض وتبني المول وتستقر حالتك النفسيه نبقى نجيب المأذون. انت عايزانا نتجوز بعد ما ابني المول؟ يعني كمان 3-4 سنين على الاقل. يا سيدي انا مش مستعجله، انا ما وريش اي حاجه. انا يا ستي بقى اللي مستعجل، انا عايز اخلف، عايز واد رزل يشيل اسمي. يا طنط. ايوه يا حبيبي. مش انت نفسك تشيلي ابن ليلى؟ يوم المنى لما اخد ابنها في حضني يا حبيبي. وانا اللي هجيب لك الواد ده يا حبيبي. مش معقوله يا لولا، مش معقوله تقفي قدام سعادتي انا وطنط. بقول لك ايه يا حازم، مين اللي طلعها في دماغك وقال لك تجيب المأذون؟ انا عايز اعرف مين. انت ليه بتعامليني على اني انسان معتوه؟ انا ليا دماغ وكمان بفكر بيها. يعني وانت جاي في السكه كده قررت فجاه انك تعدي على المأذون وتجيبه معاك وانت جاي؟ لا طبعا، انا كنت بتكلم مع سليمان والكلام خد بعضه وعدينا على المأذون وجبناه وجينا سوا. انا كنت متاكده وواثقه ان الموضوع ده ورا سليمان. هو فين سليمان دلوقتي؟ متلقح بره مع المأذون. اوكي. ايه رايحه فين؟ ثانيه واحده. سليمان اموريني يا دكتوره. انت مرفوض. صباح الخير. صباح النور يا فندم، اي خدمه؟ لو سمحت انا عايز افتح دفتر توفير. المبلغ كام حضرتك؟ يعني هو مبلغ على قد حاله، 5000 جنيه، بس ما تقلقش ده بدايه الكلام. احنا تحت امر حضرتك يا فندم. ممكن الفلوس؟ اه طبعا، امال انا مش جايبها ليه؟ مش عشان اديها لك. اتفضل. حضرتك اول مره تشرفنا في البنك. ايوه فندم. ان شاء الله تبقى عميل دايم معانا. ابتسامتك الخبيثه دي وراها حاجه. شكلك كده عامل لي هديه علشان اول مره اتعامل معاكوا، صح؟ بص يا هاني، لو بتخيرني ما بين ترابيزه المكوى وساعه الحيط انا افضل المروحه، ويا ريت تكون ستاند. اتفضل حضرتك، اتفضل استريح. اول ما تسمع الرقم بتاع حضرتك اتفضل على شباك 3. معاملتك اتغيرت خالص يا هاني من بعد ما قفشت الفلوس. اتفضل استريح لو سمح. ماشي يا هاني. كله مكانه، كله مكانه. صباح الفل يا اخوانا، من غير لا تعادلوا وسميت احنا عصابه زباله. شايفين الحيطان اللي ورايا فيه؟ كل ناس ما عندهمش قلب وسعلهم يعور، واللي يخاف على نفسه يقعد على الارض من سكات وما يفتحش حنكم. طب بعد اذنك يا باشمهندس ممكن اخلع انا علشان انا عندي ارتباطات مش فاضي الحقيقه. ايوه وانا كمان لو سمحت، الولاد زمانهم خرجوا من المدرسه. اتلقح يا ابني الجوهية. مين مدير البنك؟ انا مدير البنك. اديني أمارة. يا برنس. في ايه يا جاك؟ مرسي على تغنير رمي. هاي يعني كده العملية ابتدت؟ طيب مو احسن لو اجلنا السفر لحتى نطمن؟ نطمن؟ احنا لازم نبقى بعيد عن اي شبه يا جاك. بس انا قلقان يا قلقان. ريلاكس اول ما نوصل شرم الشيخ هتجيلنا البشارة من مرسي. وانا ما راح اطمن الا لما اخد العشرة مليون في حضني. وتمثال بوزة طبعا يا برنس. اسم الكريم ايه؟ مرسي. بقولك يا اخ مرسي، احنا عايزين ننكس ونلم الليلة دي في السريع. لو حضرتك محتاج قرض انا تحت امرك وهعمل لك التسهيلات اللازمة. انت هتقعد ترغي معايا وتقولي كلام مش مفهوم كده ولا مش فاهم حاجة منك؟ انا دماغي مش ناقصة. خلاص حضرتك عاوز ايه بالظبط؟ ناس لابسين اقنعة كده في وشهم ومسكين سلاح، يكونوا عايزين ايه يعني؟ ما هو ده اللي محيرني، انتوا عاملين في نفسكم كده ليه؟ ولا انت شكلك كده هتتعبني جامد. لو سمحت ممكن افهمه؟ اتفضل يا استاذ مرسي. دول عصابه وجايين يسرقوا البنك. معقول؟ انت تروح مع الرجاله بتوعي وتنفذ طلباتهم. انا؟ ايوه انت بيشاور عليك. انت الليله دي هتتلم في 10 دقايق، اي تاخير او اي حركه نصكم هطيرلك دماغ الموظفين بتوعك كلهم. قشطه. ما بتردش ليه يا بني ادم؟ اقول ايه؟ قول قشطه وخلصنا. قشطه. مجنون ليلى. الو، انت فين يا حياتي؟ انا في الجامعه وداخله على المحاضره. في حاجه يا حازم؟ ايوه، انا استلمت تصميم المول، كان نفسي تشوفيه، هيعجبك قوي. خليها بالليل نتقابل في العياده. تعرفي انا عملت ايه؟ انا لما هشوفه هعرف عملت ايه يا حازم. انا عملته صيني، تحفه فنيه نادره، وهكتب على المول مول الصين العظيم الصيني. ايه رايك في الفكره دي؟ هايله. يلا بقى علشان لازم اخش المحاضره. يلا. طيب بقولك ايه، انا رايح البنك دلوقتي علشان موضوع القرض. تحبي نتغدى سوا؟ هكلمك لما اخلص. سلام، باي. شفت ابو مخ تخين؟ ايوه، اهو عجبها التصميم الصيني وانت عمال تقولي فرعوني. معلش يا استاذ حازم، اصل متعصب شويه للحضاره الفرعونيه. يعني عايز نكتب مول الصين العظيم على بابنا فرعوني؟ انت عايز تضحك عليا يا دكتور زي حواس. طيب ما نصب لنا مسله في المدخل علشان الانتماء. اطلع بينا على البنك وبلاش راك. لو سمحت. عايز ايه؟ الموبايل بتاعي بيرن. انا مش قلت الموبايلات تتقفل؟ معلش، اخر مكالمه وهقفل على طول. قلت لا، اصل دي امي حضرتك، وامي لو قلقت عليا هتيجي تطربق البنك على دماغ حضرتك. طب رد عليها بسرعه. لو سمحت ممكن اعمل مكالمه اطمن على الولاد؟ مش معقول يا مدام كل حاجه تقلدينا كده. ايه ده؟ ايوه ماما. ما بتردش ليه يا وليه؟ كل ده رافعنا على التليفون. معلش، اصل عندي اجتماع في شارع عبد العزيز يا ماما. طب سلمي على الاستاذ عبد العزيز قوي، ده وحشني. قول له التلاجه اللي جبناها من عنده ما بتسقعش، عايزين نغيرها. حاضر يا ماما. اقفل السفت ده كفايه كده. فين الجحش ده اللي بيجعر عندك ده؟ ده زبون معفن. مش عاجبه السخان. طب اسمع يا وليد، سميره اتخرجت من المدرسه وهي بتتنفض والدموع على خدها. هو انا ليه اخت اسمها سميره؟ ايوه، المدرسه اللي تنشك في ايديها شدتها من شعرها. طب يا ماما انا هتصرف. هما فاكرين ايه؟ ولاد الناس مالهمش ديه؟ واحنا بندفع شويه من المصاريف؟ امال لو مدرسه ميري كان هيعملوا ايه في العيال؟ هيشرحوهم بمطاوي؟ يا ماما خلاص، ما قلتلك هتصرف. لو ما قفلتش السيفت ده انا هكسره على دماغك. يا عم ما هي مش عايزه تفصل، اعمل لك ايه؟ اسمع يا وليد، انت لو ما رحتش المدرسه انا هروح اجيب الوليه دي من شعرها. خلاص يا ماما، انا هروح افجر المدرسه. سلام بقى. سامي حجر لها حاجه. تصور يا باشا، مدرسه محترمه تشد اختي من شعرها. فالحين بس يزودوا المصاريف. مش كده يا مدام؟ المدرسه دي هتقرا اسمها بكره الصبح في صفحه الوفيات. ربنا ما يحرمنا منك يا معلم.